بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول شيخنا في كتابه المسائل السفرية: على من تصب عينا من قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم، قلوا آمين. قبل الإجابة نقول قبل هذه الآية شيخنا قال الله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار، الأبرار يعني أهل الصدق، واحدهم بر وهو من امتثل أمر الله تعالى، وقيل واحده بار مثل شاهد وأشهاد. طيب، عن سيدنا عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سماهم الله جل ثناؤه الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. خلاص يا شيخنا؟ طيب، يشربون من كأس. الكأس عند أهل اللغة كل إناء مع شرابه، فإن كان فارغا فليس بكأس. قال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمر. والعرب تقول الإناء إذا كان فيه خمر كأس، فإذا لم يكن فيه خمر قالوا إناء وقدح. يبقى عند إن الأبرار يشربون من كأس يعني من خمر. خلاص. كان مزاجها كافورا، يعني كان مزاجها يعني شوبها وخلطها كافورا. الكافور ده طيب معروف يستحضر من أشجار ببلاد الهند والصين، وهو من أنفس أنواع الطيب عند العرب. والمراد أن من شرب تلك الكأس وجدها في طيب رائحتها وفوحان شذاها كالكافور. خلاص يا مولانا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكافور اسم عين ماء في الجنة يقال لها الكافور، تمتزج الكأس بماء هذه العين. طبعا ده ترجمة القرآن سيدنا عبد الله بن عباس، صح ولا لا؟ يبقى إذن يشوف إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. خلاص عرفنا من الآية. طيب، ثم قال القرآن الكريم عينا. لما قال يا مولانا عينا، قال ده بدل من كافور على حذف مضاف. سمعنا يا شيخنا؟ يبقى إيه؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يبقى كان فعل ناسخ. مزاجها ده اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، وهذه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. كافورا خبر مين؟ خبر كان. طب عينا، قال ده يسموه ايه؟ بدل. بدل ايه؟ بدل مطابق. الكافور هو نفسه الايه؟ العين، والعين هي الكافور. ماشي يا مولانا؟ فده بدل، بس بدل على حذف مضاف. على حذف ايه؟ يعني اي ما عين، ماء عين. فلما حذف المضاف حل المضاف ليه محل المضاف، كقوله تعالى واسأل القرية، أصلا واسأل أهل القرية. خلاص يا مولانا. طيب، يبدأ بدل. خلاص يا مولانا. السمين يقول في كتابه الدر المصون: في نصبها أوجه، أحدها أنها بدل من كافور، وإحنا عرفناه، بس على حذف إيه؟ المضاف. كافورا ماء عين، حذف المضاف اللي هو ماء وحلت مكان عين. الثاني أنها بدل من محل من كأس، من كأس، لأنها إن الأبرار يشربون من كأس، يشربون كأسا. لأن بعض العلماء قال إن من دي صلة يعني زائدة، فيشربون كأسا يعني هي مجرورة لفظا لكن منصوبة محلا، صح ولا لا؟ يبقى أدم إيه؟ بدل من محل ايه؟ كأس، لان كأس مجرور لفظا منصوب محلا، صح يا ولادي؟ الثالث أنها منصوبة مفعول به ليشربون، إن الأبرار يشربون يشربون عينا يعني ماء عين، صح ولا؟ يبقى مفعول به الايه يا شيخنا؟ يشربون. طيب يبقى إن الأبرار يشربون يعني يشربون عينا من كأس. الرابع أنه منتصب منصوب على الاختصاص، منصوب على يا شيخنا؟ الاختصاص، يعني إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، أخص العين، أخص الإيه؟ العين، منصوب على الاختصاص يعني. طيب الخامس أنه مفعول يشربون مقدرا يفسره ما بعده، يفسره إيه؟ إيه اللي بعده؟ أيوة، يبقى الآية بتقول يا شيخنا الآية عينا يشرب بها، أيوة، فهو قال أيوة مفعول يشربون مقدرا يفسر ما بعده، يبقى إذن عينا مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده، يشرب إيه؟ يشربون عينا يشرب بها عباد الله. فالجملة التي بعدها جملة تفسيرية تفسر الفعل المحذوف، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، أصله وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، فاستجارك فسرت الفعل المحذوف، فهذه اسمها جملة تفسيرية مولانا، ليس لها محل من إعراب. واضح يا مولانا الشيخ؟ أيوة. طيب السادس أنها مفعول به بإضمار يعطونا، شوف يبعينا يا مولانا منصوب عليه يا شيخنا، انتبه يا مولانا الشيخ، منصوب على ايه؟ مفعول به بإضمار يعطونا، احنا كنا منصوب بيشربون، لا احنا ننصبها بفعل محذوف تقدير يعطونا عينا، خلاص. السابع انها منصوب على الحال من الضمير في مزاجها، خلاص. ايوه ده الوجه السابع والاخير. تعالوا احنا بعد اظن كده واضح يا شيخنا. طيب يبقى الان الايه بتقول ايه؟ يشرب بها عباد الله، يبقى عينا يشرب بها، يشرب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يشرب بها في الباد يا مولانا اوجه، احدها انها صلة يعني يشربها، معنى صلة يعني زائدة، بس تأدبا مع القرآن والحرف ايه صلة، يبقى يشرب بها يعني يشربها، فالباء حرف صلة، حرف صلة ذكر توكيدا يعني، ماشي يا مولانا؟ ويبقى والهاء يبقى مفعول به يشربها. طيب والثاني انها بمعنى من، يشرب بها يعني يشرب منها، يشرب ايه؟ منها، صح يا مولانا؟ طيب اظن كده واضح يعني. الثالث انها جر اصلية يعني حرف جر اصلي له معنى ولا يتعلق، يشرب منها، ويبقى الجار والمجرور متعلقان بالفعل ايه؟ بالفعل يشرب. طيب يقول الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من عينا يعني ممزوجة بها، ممزوجة ايه بها، خلاص يا مولانا؟ على كل ايه يشرب بها عباد الله، عباد ده فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، عباد مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، ودي إضافة تشريف يا مولانا، إضافة إيه؟ تشريف. يشرب بها يفجرونها تفجيرا، ده سهلة، ده يفجرونها فعل وفعل مفعول، يفجرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة دي فاعل، يفجرونها الضمير ده هو المفعول، تفجيرا مفعول مطلق، خلاص. وهذه الجملة تعتبر صفة لكلمة إيه؟ عينا، عينا يشرب بها عباد الله. طيب يعني هذه الجملة الفعلية في محل نصب حال من عباد الله، وتفجيرا ده مفعول مطلق. نرجع إلى كلام الشيخ يا مولانا، يقول الجواب ليه نصب عينا؟ إما على البدل من كافور وهذا قلناه، صح، أو من كأس على الموضع يعني على المحل، مش احنا شرحناه؟ أيوة، يشب إن الأبرار يشربون من كأس، يشربون كأسا، يبقى إذن كأس مجرور لفظا لكن منصوب محلا، يبقى إيه؟ يبقى منصوب على الموضع يعني المحل يعني، أو بتقدير فعل، ما احنا قلنا كده عينا لا لا يشربون بتقدير فعل، بتقدير فعل يفسره ما بعده، يعني يشربون أيضا يشرب به عباد الله، يعني يشرب يتفسر الفعل المحذوف. خلاص يا مولانا. وعلى الأول لابد من تقدير مضاف، أي ماء عين، وإحنا قلناه يعني إذا عربناها بدل يبقى في مضاف محذوف أي ماء عين، صح يا مولانا؟ كقول حسان رضي الله عنه وأرضاه يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي. ماشي يا مولانا؟ قال الزمخشري فذكر الضمير في يصفق حيث أراد ماء بردا، شوف أي نعم ماء بردا بالشام. يسقون من ورد البريص عليهم بردا يعني ماء ايه؟ ايوه. قال ايه؟ يصفق. ليه ذكر يصفق؟ عشان في مضاف محذوف اللي هو ماء بردا. خلاص يبقى راعى الايه؟ راعى المضاف المحذوف منا، صح كده؟ ومعنى يصفق حيث اراد ماء بردا، والبريص موضع بالشام، وبرد نهر فيها، مش كده يا مولانا؟ طيب. وجوز بعضهم وجه رابع وهو أن يكون حل من الضمير المضاف إليه المزاد وفيه بعد. وفيه يا شيخنا؟ ليه؟ لأنه لا يجوز أن يأتي الحال من المضاف إليه إلا بشروط. قال ابن مالك في ألفيته يعني، منها أن يكون المضاف عاملا في المضاف إليه. قال تعالى إليه مرجعكم جميعا، شوف كده إليه مرجعكم جميعا، جميعا ده حال، وأين صاحبها اللي هو الضمير الواقع مضاف إليه. انتبه مرجعكم، لأن المصدر هو العامل في الإيه شيخنا؟ في المضاف إليه، يعني هو مجرور بالمصدر اللي هو مرجع. أو يكون يا مولانا المضاف إليه جزء من المضاف، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، شوف لحم أخيه صح؟ لحم أخيه ميتا، أهي ميتا ده حال، شوف لحم أخيه يبقى ميتا ده حال من المضاف اللي هو الأخيه، لأن اللحم ده جزء من الأخ، صح يا شيخنا؟ أو يكون يعني كالجزء من المضاف إليه، بحيث ممكن يحذف وهو يحل محل المضاف إليه، محل المضاف بعد حذفه. وأوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم، أيوة، وأوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم، يعني ممكن تحذف المضاف والمضاف إليه يحل محله، وأوحينا إليه أن اتبع إبراهيم حنيفا. خلاص يبقى الملة كأنها جزء من سيدنا إبراهيم عليه السلام لسدة إيه؟ تمسك بها. خلاص يا مولانا. فهو قال فيه بعد، يعني من قال انه ده حال من الضمير فيها مزاجها ما هذا في محل جر مضاف اليه، ولا يكون الحال او لا يجوز ان ياتي الحال من مضاف اليه الا بالشروط التي قلتها منذ قليل، عشان كده قال فيه بعد. وكده ايه انت انهى المساله، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.